وكان يتلقى الركبان الذي يأتون من النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ ما لا يحفظه. فلما أرادوا أن يقدموا وجدوه أكثرهم قراءة فقدموه وهو من 7 سنين وألبسوه جبة فرح بها إلا أنها قصيرة قد يبدو شيء من العورة فمرت مرات فقالت غطوا عنا أسفل قارئكم يعني مقعدته. فالمقصود أنه لا بأس إذا كان مميز ويفهم وله عناية لا بأس، أما إذا كان متلاعب ما يحسن الوضوء لا ما يقدر، لكن الغالب ما دام حافظ 20 جزء فالغالب أنه مؤدب وعناه يحفظ لا بأس. نعم. وإن كان بعض الفقهاء يرى أنه ما يقدر في الفريضة إلا البالغ. نعم. يقول أحسن الله إليك، متى تصام 3 أيام من كل شهر في ذي الحجة حيث أن 13 من أيام التشريق، وهل يجوز تفريق 3 أيام من كل شهر؟ نعم، 3 أيام من كل شهر في ذي الحجة وغيره تصام في أي وقت من أول الشهر إلى آخره مفرقة ومجتمعة. لو صام يوم في أول الشهر ويوم في وسطه ويوم في آخره حصل المقصود، سواء في شهر الحجة وغيره في الأشهر، المهم يصوم 3 أيام من كل شهر. أوصى بها النبي أبا هريرة وأبا الدرداء، لكن كونها تكون أيام البيض أفضل إذا تيسر. ال13 كما في حديث أبي ذر يصوم تفصم 13 و14 و15 إذا تيسر أيام البيض فهو أفضل، وإن لم تيسر صومها ولو في غير أيام البيض. لكن في ذي الحجة اليوم 13 ما يصام لأن أيام التشريق 3 ما تصوم، يصوم 14 و15 ويصوم 3 في أي وقت، 16 أو 17 أو 29 أو مثلا من أول الشهر. نعم. حسنا هيك. نعم. تحريم نعم نهى عنه، نهى عن أن يصام تشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي خاص متمتع والقادر لم يجد الهدي له أن يصومها إذا فاتت ولم يصومها قبل يوم العيد. ويقول الحديث عائشة لم نرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لأنها أيام عيد، أيام أكل وشرب، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب وبعاد. نعم. صلى الله عليك. إنسان راكب ساكن في فندق، الناس في ضيافة الله أيام 5 أيام في السنة يحرم صومها، 5 أيام في السنة يحرم صومها، ما هي؟ يوم عيد الفطر هذا واحد، ويوم عيد الأضحى هذا الثاني، وأيام التشريق 3 بعد يوم الأضحى 11 و12 و13، هذه 5 أيام في السنة يحرم صومها، لكن 3 أيام تشريق يجوز صومها للحاج الذي عدم الهدي وفاتت عليه قبل يوم العيد ما صامها. نعم. مكروه من هي عنه، ما ينبغي الحاج ما ينبغي. وقد قال إن النهي للتحريم لأن نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، مستحب لغير الحاج ومكروه في حق الحاج. نعم، لأنه يضعف عن الذكر وعن الدعاء في آخر في عشية عرفة، هو أفضل وقت. نعم. ولو كان في مكيف ومرفع لا يصوم يوم عرفة هو حاج. نعم. أحسن الله إليك. إنسان سكن في فندق قرب الحرم فصار يركب بالنقل الجماعي ولم يدفع ما يعني المال، ثم خصصوا بعض الباصات النقل الجماعي للفندق، يقول هل عليه شيء؟ هل لابد أدفع؟ إيه إنسان سكن إيش؟ قرب الحرم في فندق. إيه. وكان يركب النقل الجماعي ولم يدفع مالا لهم. نعم. ثم بعد ذلك خصصت يعني هذه الباص خصص بعض هذه الباصات لهذا الفندق، يعني نزلاء هذا الفندق بدون مال. يقول هل عليه شيء أدفع أو أن يكتفي بما؟ يدفع إيش؟ يدفع المال الذي كان يركب أول شيء، ما كان يدفع مالا لهم يعني مقابل ركوبة إلى الحرم. نعم. ثم يقول بعد ذلك خصصوا يعني الفندق باصات بدون مال. ما تخص الحمد لله. عن الأول هل يدفع؟ يقول أحسن إليك. الأول حسب الاتفاق اللي بينه وبينهم. الأول كان يركب بدون شيء. أي نعم. كانوا يطالبون لكن ما كان يدفع.